في أموالهم. معلومة التدرج والدعوة طيب. ولهذا يعني كل الشريعة جاءت بالتدرج. الحج الآن لما كان أشق العبادات ما فرض إلا في السنة الثامنة. نعم مثل لا تظهر وتصح. لا أحيانا ما في تدرج, يعني مثل رجل يزني بامرأة تدرج نقول أقول يا أخي لا تزني افعل كذا ما تصح. هذا منكر. لكن الناس الآن ترى مسألة الإنكار مواجهة ما يفيد فيهم. الترغيب والترهيب أولى من المجادلة, لأن الناس الآن يعني عندهم تفتح شوي. فمسألة الترغيب تقول هذا لا يجو, يعني هذا كذا, من ترك كذا. إلى أن رجل تأتي إليه يفعل مثل معصية فتقول لها يا أخي اترك هذا, فمن ترك هذا رزقه الله كذا أو وفقه الله كذا, أو أنك تقول يا أخي اترك هذا فإن من فعل هذا فإن له نار جهنم وكذا وكذا. الأول لا شك الأول, مع أن المؤدى واحد وهو أنه سيترك هذا الأمر. لكن إذا رغبت وقلت مثلا من ترك هذا الأمر فإن الله عز وجل يسر له الأمور, يثيبه يوم القيامة كذا وكذا, أولى منك تقول يا أخي ترى الأمر هذا إن فعلته ومت على ذلك تموت على فأنت في نار جهنم تعذب, وقد جاء في الحديث أن أقواما يعذبون وما شبه ذلك. هذا مشكلة. أن الناس وقتنا الحاضر مسألة الترغيب فيهم أجدى من الترهيب, أجدى من الترهيب. والإنسان يعني في المواعظ العامة يجمع بين الترغيب وبين الترهيب, لكن مسألة الإنكار مجابهة لا, أنت ابدأ بالترهيب, بالترغيب أولا, فإن أفعل اذكر الترغيب, قصدي ابدأ بالترغيب ثم الترهيب ثم الإنكار. نعم الترجيح, النفخ لا يصار إليه إلا إذا أذن. لأن معروف كيف ترجح بين ناسخ ومنسوخ؟ ترجح النص أبطل بنص ثبت, ما في ترجيح. يعني المرجحات سيأتي إن شاء الله في الأدلة, ترتيب الأدلة أنه ولا الجمع, فإن تعذر الجمع فالترجيح الترجيح, فإن تعذر يصار إلى النفخ إذا علم بالتاريخ. إذا كان نص هذا, إذا كان نص الشارع كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, ما يمكن نجمع, ما يمكن نقول بالجمع. يعني نص صرح الشارع بأن هذا النص نسخ للنص هذا, ما يمكن نجمع. لأن هذا لاحظ كيف تجمع بين نهي وأمر, ثبات بين واجب ومحرم. الجمع هذا فيما إذا لم يوجد تصريح بالنسخ, لم يوجد تصريح بالنسخ, هنا نقول بالنسخ. أما إذا وجد الشارع يعني صرح أو جاء النص بالتصريح بأن هذا النص ناسخ لهذا النص, ما يمكن نقول نجمع بينهما, فنعمل الأول مع أنه ناسخ. مثلا الرضاع 10 و5 كيف تجمع؟ يقول مثلاً 10 رضاعات للحرة 5 للأمة, إن الأمة يحرم 5 على النصف من الحرة قياساً على الحد قياساً على الأمة. 10 للأغنياء 5 للفقراء, 10 للذكر 5 للأنثى. نعم. لماذا أنزل الملائكة الشيطان يهود الناس مع أنه المتواتر حتى لا لا لا تقول الناسخ مراد ان يكون يعني ما يكون ضعيف. تجيب حديث موضوع ثم تقول هذا هذا منسوخ، تقول اصلا هذا ما ثبت حتى يقال نسخ. اي هذه غير هذه غير. اما مثلا ثبوت الناس يعني ان يكون نص ثابت، ما ليس بثابت مش ما هو ضعيف. اذا جاء حديث ضعيف ليس بثابت ما نقول هذا جاء حديث الصحيحين مثلا، ما نقول هذا النص الذي في الصحيح نسخ هذا. أصلا هذا ما ثبت حتى ينسخ، لأن لا بد في النسخ من أمرين، ناسخ ومنسوخ. فإذا لم يثبت النسخ النص المنسوخ لم يثبت. ها الحاق المثال هذا تفريع عليه. نعم كلش كل خبر ما يمكن نسخه، لأن الخبر نسخ الخبر يوهم أحد أمرين، إما أنه كذب الأول كذب أو وهم. أنا قلت لك والله جاء فلان ثم بعد شوي قلت ما جاء فلان، صار إما أن الثاني كذب أو الأول كذب، أو الثاني وهم أو الأول وهم، كلاهما مستحيل. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.